أما الشيخ وضح دي وقال وقفت منكم من أتم رضاعة. طول ما أنت لسه ذكر اللسان أنت عندنا أقول لك الطفل الصغير لو قعد أكتر من سنتين يرضع بيطلع مخه خفيف ومتخلف. طب ابن الطريقة لما يقعد أكتر من سنتين عمال يعمل أوراق ولسه الأمور معاه ما ينفعش. حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. فانت راجل او ست بعمل الاس ومراقبة حزب السيفي حزب الكبير الصمدية قرآن القصايد سنتين لازم يجيلك اشارات ذكر القلب. انما بنلاقي بقى واحد بقاله 3 سنين واربع سنين وخمس سنين وعشر سنين. الشيخ قال ربنا سبحانه وتعالى عرف الرجالة مش بالسن باربع احوال. الرجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. قال عليهم دول مين؟ اصحاب ذكر القلب. لو انت او انت اتحركت في اوراقك لحد لما بدات اشارات ذكر القلب تيجي يبقى انت حطيت بقى انت استفدت من الطريقه ومن المشايخ. انما تقرا فاتحه عشان المشايخ يوقفوا جنبك كل مشايخ الطرق بيقفوا جنب ولادك. مزنوق في موضوع بتشيل فاتح للمشايخ يعملوا كله تقول المشايخ الطرق بتعمل كده. عندك مشكله وما لهاش حل كل المشايخ الطرق بتعمل كده. انما السير الى الله خصه بيه وده سير ابراهيم. عشان كده بتعمل اوراد. قال ايه بقى؟ انت بتعمل اوراده وبتكتب في اوراده. مين يوصلك من ذكر اللسان الى ذكر القلب؟ لازم تكون ضمن طريقه الخليفه. هو ده دي فايده الخليفه انك تتنقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب الى ذكر الروح. مفيش حاجه في الطرق الثانيه اسمها كده. طريقه الخليفه في نائب عن الشيخ. مين هو الشيخ؟ المرشدين. كل مرشد اذن له بالارشاد ومشي مريد. في مرشد في الظاهر ومرشد اساسي. لا انواع. في مرشد وفي مرشد. المرشد الاساسي اللي ترقى عنده ولو مريد الى ذكر القلب ولو مريد ان يهدي بك الله الى الغلام. انما الباقيين بس مش اسمه بين الاوراد. بين الاوراد انا بذكر اللسان وانت بذكر اللسان. ممكن انا اقعد اعمل اوراد اكتر منك وانت بترشدني. زي ما واحد كده من الناس لسه داخل الطريق جديد بيعمل اوراد اكتر من مرشده 10 مرات ومرشده ده اسمه مرشد بقى اسمه ناقل اوراد. يدي اوراد اديب عارف الاوراد فبيديها. لكن المرشد المعتمد اللي مشي ولو مريد واحد بذكر القلب يبقى هنا صح. وصل مريد من ذكر اللسان الى ذكر القلب. لو وصل واحد يبقى ممكن يوصل الثاني. وصل الثاني يبقى ممكن يوصل الثالث. يعني عنده عده شغال ايه بيها. لكن انا دخلت الطريق وما عملتش اوراد ولا اجتهاد. طب ما في ناس كتير في الطريق دخلت الطريق كتير وقعد فتره طويله. فين هو بقى؟ لسه في ذكر اللسان. طب انت خدت ايه؟ ما انت ما اجتهدتش. ما انت ايه؟ ما اجتهدتش. واستحالة مولانا الشيخ سيد فخر الدين ولا عمك الشيخ ابراهيم ولا عمك الشيخ محمد يبقى انت مؤهل لذكر القلب ويسيبوك مع مرشد ما يعرفش حاجه عنك. استحالة. لان هو مسؤول عننا ويرعانا. يكون الراعي واعي ما يسيبش ناس سالسه الى الله مع واحد واحد. انا راجل بقى اوراد على قد حالي وانت مريد مجتهد ولك سنتين واخطأ ملتزم باورادك. ناس تجيبك اشارات ذكر القلب. نهيب بقى عن الصحوبية في الطريقة. فلان وفلان وفلان صحوبية بس برضه مش هي في الطريقة. الطريقة هي السر إلى الله. ما تخليش العلم عنها. قلت قبل كده جدول الأوراد هو مرايتك. إن جدول الأوراد بتاعك هيكشفك قدام الناس. يا تحس إن أنت مقولي ولا حاجة تبص في جدول الأوراد تلاقيه كله أكسان. إكس إكس إكس إكس. بإذن أنت كمريد يا تقعد سنتين يا تقعد 20 سنة يا تقعد 30 سنة يا تقعد 40 سنة وانت لسه بذكر اللسان. دي فضيحة. العيب منين؟ منك. في جدول الأوراد. وجد السير نحوي لا تمنى. ما تقولش ان شاء الله ربنا يكرمنا ولا يخون. وجاهله في الله حق جهاله. المرشد اذا وصل لكده واحد بس خد ذكر القلب يبقى اعتمد. المريد ده سيبه في اي حته. اولا هيورثوه العلم. ثانيا هيورثوه الصدق. ثالثا هيورثوه الشريعه. ما بقى في زمن سيدي فخر الدين، بقى في زمن مولانا الشيخ ابراهيم، بقى في زمن مولانا الشيخ محمد، بقى في زمن اي زمن من الخلفاء، طالما عطومي يبقى سكته واحده. طب لو كان ايام سيدي فخر الدين وما خدش الختم، يبقى انت داخل الطريقه عشان تتلقى الاسلام والايمان والاحسان، والا مفيش فايده للشيخ. كل المشايخ بتوقف جنب عيالها، اي خش كده على واحد بيومي، على واحد رفاعي، على واحد تفاسير بدوي، على اي واحد خش عليه كده اساله، يقول لك شيخ عمل معايا وعمل معايا وعمل معايا، وشفت في الرؤيا وشفت في الوالد وكذا، وكنت بعمل كذا ولقيته، وكنت بعمل كذا ولقيته، وشفته وعملته وسويت. تكلمه بقى في حاجه اسمها ذكر القلب، يقول لك إيه؟ يعني ايه ده؟ يعني مش عارف. خش بقى ذكر الروح دي، يقول لك يعني ايه؟ ما مش عارف. فمن عطومي، سواء عطومي في زمن سيدي عبد الفخر الدين، سواء عطومي في زمن سيدي ابراهيم، ابراهيم الشيخ، سواء عطومي عند عمك الشيخ محمد، سواء عطومي في اي مكان، في اي وقت، طالما عطومي خلاص ما تقلقش عليه، سيبه ما تقلقش عليه، يعرف الصح فين والغلط فين، يمشي في امور الطريقه كويس، يعرف امور السر كويس، طالما لا واحد. عشان يبقى مرشد لازم ما يقلش ارشاد الناس اللي بيرشدهم عن 40 واحد. تاني حاجه يكون عنده واحد يترقى الى ذكر القلب. طب هل السؤال بقى هيرقى ذكر القلب وهو بذكر الانسان؟ فاقد الشيء لا يعطيه. عشان يرقى ذكر القلب لازم يكون هو بذكر القلب؟ لا المرشد ممكن يكون بذكر القلب، والمريد جات له اشارات ذكر القلب. هنا المفروض ان بياخده يوديه لشيخ المنطقه اللي عنده ذكر روح. موضوع ترقب، انما لو ما عندوش حاجه ولا عنده ذكر انسان حتى هيدي ايه؟ هيدي ازاي ده؟ وهيدي ازاي وهيدي بايه؟ يرقيه ذكر اللسان. المرشد المعتمد ان هو ذكر روح. لان في الاصل ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ومن يضلل فلن تجد له وليا وليا. في الظاهر بقى تعالى يا عم سليمان احنا خليناك مرشدين، تعالى يا عم عاد احنا خليناك مرشدين، تعالى يا عم فلان خليناك مرشدين، انت راجل اكبر سنا انت تقدر تسيطر على الناس دي. الشيخ ابراهيم قال حيرينها اداري، لكن في الطريقه كل واحد شغله مع المشايخ كده، عشان خاطر يبقى عندك مريد وتقعد ربطه جنبك وبيعمل اوراد. لا مش هتحصل، عمرك ما بيتجزاش، يعني مش هتعيش العمر دوت مع فلان وبعدين تبعث تاني تعيش مع فلان وتقعد تجرب بقى كده، كنت شو ربنا يبعثك تجرب. لا هي حياه واحده، انت اللي بتصلب نفسك. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فبنقول يا اخواننا كل واحد يعمل جدول، كل مره يا اخواننا كل واحد يعمل جدول، هتقعد في ذكر اللسان الى ان يشاء الله لحد ما تظبط نفسك وتعمل جدول، لان الجدول هيعرفك ان النهارده ما عملتش الحزب السياسي هتلاقي نفسك كمان بتعمله، لكن لو ما عملتش جدول الاوراق سيبنا ما شاء الله. لو رجعت الاوراق ممكن فينا ناس ما تكونش عملت الا الاساس بس، وحاسس ان فيه مضايق. ده يعني مشكله، ما تضيعوش عمركم. اللي قرب من 35 سنه خد بالك من نفسك، لانك انت ما تضمنش ان انت تقعد تعمل اوراق سنتين ورا بعض كاملين. بعد سن ال 40 بيبقى ذكر القلب صعب، لكن احنا بنتكلم في الدخل وعندك بقى. انا اعمل ايه؟ اعمل جدول اوراد عشان اتابع نفسي. بص كده اصبح الصبح ابص الاقي الجدول مليان اكسات كده على الصبح، وواحد اتكسف على دمه ومعمل اوراد، لكن لما الاقي الجدول مليان ومتظبط ده اساسي. خلينا نتكلم في الامور الاساسيه، انا راجل او ست ليك سنتين تترقى بعد كده ذكر القلب، سنتين مع اداب واحترام ومحدش بيزعل مني وحابب الناس كلها واخلاقي كويسه والناس بتبص لي مبسوطه مني. ربنا يعني ده اصلا هتعتمد عند ربنا. راجل النبي يقول رب ذره من اعمال القلوب تعادل مساقين الجبال من اعمال ايه؟ يعني الله واحده بمساقين الجبال من اعمال المساجد. ايه يعني اللي في الدنيا يخليك تفرط في الكلام ده؟ وما ينفعش تقول لي انا هطلع معاشي يا شيخ محمد عشان خاطر انا هو ماليش دعوه بده. في واحد يقول لك انا عندي محل، هقعد في المحل اقعد اعمل لا هقفل المحل واقعد اعمل اوراق. لا انت اصلا مطالب منك الجهاد، الجهاد في العمل والعباده، عباد فرسان. بس مفيش بقى فارس بقى ماشي كده نايم على نفسه، مفيش فارس نايم على نفسه، ده الاساس. انت داخل الطريقه عشان تترقي من ذكر السابق الى ذكر يعني قبل من الاجل يعني. مطلوب مني اعمل اوراقي واعمل جدول، وزينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. انا اعرف على طول اللي ما بيعملش جدول اوراق انا عارف انه ما بيعملش اوراق. ولو عمل هتلاقيه ضايع في حاجات كتير وعامل في حاجات قليله. لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ده ربنا اصطفاك وخلاك مسلم، اصطفاك وعلمك طريق الصالحين، اصطفاك وعلمك طريق سيد ابراهيم. عايز تاني بعد كل الاصطفاءات دي المشايخ يعملوا لك اوراق. النهارده نقعد من فلان نعمل له اوراق، كل واحد من المشايخ ينقل مريدينه ويقعد يعمل لهم اوراق عشان خاطر المريدين عايزين يلموا ويشخروا. وفي واحد صالح، في واحد صالح اصلا ينام بالليل، يعني ما يكونش له جزء من الليل في ابن طريقه، ما يكونش له جزء من الليل. واحنا داخلين جمعيه خيريه ولا نادي ولا حزب، ده احنا داخلين طريق ربنا من اساسياته يا ايها المزمل قم الليل الا قليل. وربنا قال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يذكرون الله ذكرا كثيرا. ولا احنا ناخد الدين على مزاجنا ولا المشايخ يكسرون القواعد؟ يمكن حد قال لكم ان المشايخ هتكسروا لنا القواعد. تعالى روح انت ولي، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. سكه ربنا اولا لازم يكون لك صله بربنا، لازم يكون لك صله بالقران، لازم تكون مجتهد في الاسم ومراقبه والصلاه على النبي والصمديه. والا انت هتبقى كده في الطلاق ظهران، انت كده اسمك برهان وخلاص، مش ما استفدتش. يبقى انت ما استفدتش من الطريقه. اللي بقى مشايخ بقى ويخش بقى في الحسنات وعملنا الحسنات بكام حسنه والصمديه ما اعرفش بقد ايه والقران بقد ايه ونقعد بقى نعد في حسنات. شيخ قال سعد العبد بيع والحق اشترى، الا انما يسري المريد على يده. يعني اصلا خاصيه المريد ان هو ايه؟ يسري الى الله، يسير الى الله يعني. طب انا لما ماشي في سير الى الله يبقى في عيب عندي، لكن انا مطلوب مني كمريد ان اجتهد وجدعا ولازم بليه. ربنا يقولوا ان تاخد هذا القران ايه؟ مهجوره، يعني طرد خلفه مهجوره. طب انا بعرف هجر القران بايه؟ هجر القران يا عم الشيخ 3 ايام ما تقراش فيهم القران يبقى انت اتخذت القران مهجوره، يبقى هجرت القران. مع ان 3 ايام واربع ايام واسبوع واسبوعين وثلاث اسابيع القران ما بنقراهوش، وانت رسمي عند النبي صلى الله عليه وسلم هجر القران. هيديك ولايه ان شاء الله، ولايه عزبه النخل، تبقى ولي على عزبه النخل ولا عين شمس. ازاي هتبقى ولي وازاي انت تهجر القران؟ ازاي بتعمل مراقبه؟ لا. بتعمل الاس؟ لا. طب هيدوك ذكر ايه ده بقى؟ انا ذكر هيديهولك بقى العزف. هيدوك ذكر ايه بقى ان شاء الله؟ ذكر ايه ده؟ لا هيديهولك. ذكر ايه؟ ذكر التشخير ولا ذكر النوم؟ بص لا مفيش الكلام ده. مولانا السيد فخر الدين يا عم الشيخ كل الكلام دوت زي الفل عند المشايخ، بس مش دعوه بالسير، ملوش دعوه بالسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلوب لا تصدق، قال وجلاؤها الذكر والاستغفار، وفي روايه ثانيه الذكر والقران. لما نجمع الثلاثه يبقى الذكر والاستغفار والقران. عشان كده مشايخنا بيدونا جايبين كل حاجه. فانت تقول لي ازاي هتمشي ربنا؟ ازاي؟ القلب لازم ينضف. انت لما بتعمل عمل حسن وعامل اوراده يزقك في السير ويكرمك عند ربنا. طب انت ما بتعملش اوراد وعملت عمل حسن يكرمك ربنا لكن في سيرك واقف. من الاعمال الصالحه بتزقك في السير. لذلك كل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، دعا وعمل الصالح. ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كل من هو دونه جاهل لان هم وصلوا الى مقام الاسم الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وامد ربنا سبحانه وتعالى صفه ليهم عشان مش كل واحد يقول لك انا عبد الرحمن. قال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ده الاساس. ان لك في النهار سبحا طويلا. كنا زمان بنعيط لما ناخد اوراق قليله، لما ادونا الحزب السيفي، لما ادونا الحزب السيفي ادونا في المرحلة الثالثة قالوا لنا 9 حزب سيفي. بقى في ناس تقول لعم الشيخ فخر الدين، طب يا عم الشيخ ممكن الواحد واحد يكرر 9 حزب سيفي 9 تانية؟ لما بيجوز الحزب الكبير دولنا 7، 21 41 و70 و140 و210. انا نشتغل لحد 21، انت مرحلة ثالثة كان حزب كبير 21. قالوا لي الاسم يا مولانا، قال الاسم مرتبة واثنين، وبعدين قالوا لنا 3. طب واحنا عايزين نعمل تاني، نعمل لحد 4 5، وعايزين نعمل اسم تاني، نعمل لحد 7، وعايزين نعمل اسم تاني. ادانا لحد 13 مرتبة نعمل اسم. هتقول لي اشتغل امتى واكل امتى وانام امتى؟ كنا بنشتغل وبننام وكل حاجة وطلبة وبنذاكر، وما طلعناش فشل ولا خدنا دبلوم وعدنا بيتنا، والله سقطنا في الامتحانات، لكن هي قصة كده. انت اذا حطيت في دماغك انك تمشي ربنا تمشي ربنا، على الاقل ما يكونش عندك وقت بتضيعه في الفاضي. احنا بنضيع وقت في الفاضي، اقعد امسك الفيسبوك وافتح الفيسبوك وعمال اعمل اوراق وعمال ارد على الناس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتذكر ربنا وماسك الموبايل، مش عايز اتكلم في حاجات تانية، يعني حاجات محرجة ملهاش لازمة. خليها مستورة، لكن خلينا ماسك اللي ايه الفيسبوك وعمال ارد على الايات القرانيه. انا برد على الايات القرانيه ساعات، يعني في حد بعت لي ايات وانا بتكلم مع الايات القرانيه اللي موجوده على الفيسبوك ساعات. خلينا في دي، يبقى انت عينك انت عينك بترد على الناس وسبحتك في ايدك تعمل اغراضك، والا بقى لما تعمل اسم ما هو الاسم ده مش هتقرا. الله الله الله الله الله، امسك بقى بالسبحه بالشمال عشان اقدر اكتب اليمين، عاد بقى ارد الله الله الله الله الله الله الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لو واحد بعت له نقطه بقى كلمه واخد بالك، وبيعمل الاسم ومسك الاسم. الله الله الله الله الله. وبعت ويبعت ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا يا مشرف كده يعني عمق الغفله هتطول، وانت لسه بذكر اللسان. عيب، واعمل اوراضك وخلص اوراضك. المفروض ان انت بتعمل اوراض وبتراقب المشايخ، المفروض ان انت بتراقب المشايخ 24 ساعه، اسمها المراقبه اليوميه غير المراقبه. يعني يا اخي اللي بيخش في البكالوريوس مثلا او داخل امتحانات وعارف ان الناس الدكاتره اللي فيها اخمين، عينه ما بتغمضش، عينه ما بتغفلش، لما يعرف ان عنده امتحان وهيزنقوه في الامتحان وهيبهدلوه. انت مع ربنا مفيش همه مفيش اجتهاد. كان الاول ما عندناش الفيسبوك ده، بس كان في تليفون ارضي. ادي في الارض بقى، وبعدين لما تروح بيتك وبعدين ممكن تاكل علقه من ابوك عشان الفاتوره. في موبايل لا ما لما نزل الموبايل نزلت النت. فهنا القصه هنا عايز منك التزام. انا معاكم، حد يخش على صفحتي ويشوف رديت اخر رد على تعليق كان من امتى. يعني انت شوف انت هتلاقيه من فين، مسافه كبيره. يعني مش بقول لك بلزمك، وفي نفس الوقت نعمل العكس. حضرتك قلت حته تجاوزتها عن الشيخ اللي هي مراقبه المشايخ 24 ساعه، يعني ايه؟ يعني انا المفروض انا بعمل اوراضي او قاعد في البيت يبقى عيني كاني شايف المشايخ قدام عيني 24 ساعه. اللي يراقب المشايخ 24 ساعة هيعرف يتعامل مع اخوانه ويتعامل مع ناسه ويتعامل مع وليه ويتعامل من انما النفس والهوى بقى. النفس والهوى والمصيبة السوداء الانا اصل انا كذا اصله حصل كذا. خير مش عبد الصالحين اللي عادي، يعني دي ما تمسش الصالحين بحالها وما جيش لها الصالحين بحالها. كل واحد يخلف نفسه في حاله في اوراده بدل ما العمر يجري والغفلة تكبر. دخل الطريقة النبي واحد، كل واحد كده روح بيته، ما روح بيته كده يدور هو دخل الطريقة امتى وخد المرحلة التالتة من امتى وبقى له 5 سنة في الطريقة. يعني انتوا حافظينها دلوقتي، خليها دي دلوقتي، خليكوا حافظينها دلوقتي. لا ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، خاصة ان عمك الشيخ قال وجبته السير نحوي لا تمنى. بعد اما السلسبيلة وذاقها، بعد كده خد الطريق، خد سكة ربنا تنه، اجتهد عمل الاوراد، اجتهد في اوراده وشد عيله في اوراده لحد لما تنزل عليه نور الله. فعرف بعد البعض اما السلسبيلة وذاقها والبعض عطشة في سحاب مسقل، الخير والكرم والنور بتاع الاوراد موجود ما بيعملش. بعض احيا الله فيهم عرشهم، يعني ترقى وصل الى ذكر الاله، تجلى النور الالهي في قلبه. الشيخ بيتكلم على اولاده. البعض اما السلسبيل وزاقه، والبعض عشى في سحاب المسكن. البعض احيا الله فيهم عرشهم، ترقى من ذكر اللسان الى ذكر القلب. والبعض يرضى بالدني الاسفلي، شغل بقى الهوى وشغل بقى الكلام بقى الخايب وحكاوي ومعرفش ايه ومواضيع وفيسبوك وكلام ونت والرغي في الفاضي والغيبه والنميمه والتدخل في اللي ماليش فيه ولا اتكلم على حد انا ماليش دعوه بيه، اسمه الدنيا من الدنيا. البعض احيا الله فيهم عرشه، والبعض يرضى بالدنيا الاسفل. والبعض لم يجد قلبا له، ده خلاص بقى قال لك ضرب الاعور على عينه قال خسران خسران. والبعض لم يجد قلبا له اضحى يحاكي مقبل في مدبر، مره يعمل اوراد ومره يبطل، مره من اوراد. باساس التطريق انك تسير الى الله، تترقى من الاسلام للايمان ومن الايمان للاحسان، هي دي الطريق، هي دي الطريق. اي حاجه في كده لا، ولو احنا نعرف ان هي بطريقه ما فيش فيها لا اسلام ولا ايمان ولا احسان، كنا قعدنا في بيوتنا كل واحد عمل شويه اوراق وحسبنا الله ونعم الوكيل، ويقرا بقى شويه تسابيح وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان رب العظيم. فعلى كده وحياه حلوه قوي فل فل، ودي بنزور اهل البيت وهم بنقرا لهم فواتح. لما انت داخل الطريق عشان تسير الى الله، اللي انت فيه ده اسمها سكة الصالحين اصلا. يعني انت داخل الطريقه، داخل طريق الصالحين، مش داخل طريق الناس اللي بتسبح. ما انتش داخل عشان الميزان ليك حسنات. بص بقى الفرق بين الاثنين، المريد فهو في ذكر اللسان، اذا مات في ذكر اللسان بيحضر الميزان، بيحضر الميزان يستنى ياخد كتابه بيمينه او بشماله بقى حسب ما يكون، تسجل عليه اعمال، واحسب حسنات واحسب سيئات، ووقف في طابور الميزان. اذا المريد مات في ذكر اللسان يوقف في طابور الميزان. يعني لو انا ضبط في ذكر اللسان ما بتبقاش لذكر القلب اطلاقا، لان ذكر القلب لازم مرشدك يديهولك، هيديلك في التربه يديهولك ازاي؟ خلص. يبقى اللي يموت في ذكر اللسان مذاكرين بس حاضر ايه؟ حاضر المزاز، حاضر المزاز واقف عشان حسناته وسيئاته ينزل. رقيب وعتيد راكبين على كتافه لحد وهو راح التربه، عملت استغفرت، عملت ما عملتش، عملت سويت سويت سويت ما عملتش، سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل لحد ما هو بيطلع فراغ بيسجله له. مهما يذكر ربنا اسمه غافل. ليه؟ لانه في اوقات مش هيذكر فيها ربنا، نايم مش هيذكر فيها ربنا، بيوري مش هيذكر فيها ربنا، بيتكلم مع الناس مش هيذكر ربنا، كل الكلام ده مش هيذكر ربنا، في الشغل شغلته بالقلامة او بيتعامل مع الناس مش هيذكر ربنا، حتى لو بيتكلم مع الناس ساعه ويسكت نص ساعه يبقى في ساعه ما ذكرش فيها ربنا. ده صاحب ذكر اللسان، لان انت ربنا كرمك ودخلك في الطريق عشان خاطر يخلصك من كل ده وانت نايم على نفسك. طب ازاي؟ اول ما اول مريد لما ترقى من ذكر اللسان الى ذكر القلب، اول حاجه يخرج من فمه رائحة مسك دائمة يشمها مين؟ الملائكة. أول ما القلب يذكر ربنا، أول ما مرشدك يديك الإذن لذكر القلب والقلب يذكر ربنا، الرقيب العتيد يقول ربنا احنا سامعين ذكر مش عارفين نعمل بيه ايه؟ يقول ده ما بيني وما بين عبدي، يوم ختمين خد ذكر النهارده مثلا، خد ذكر القلب النهارده مثلا، يوم فيهم مثلا 26/2 مثلا 2018 يوم ختمين كده عاملين خط خط، تم خلق الملف، يغلق ملف ويطبق، والرقيب العتيد يطلعوا فوق مع الكتاب بتاعه. طب وحساباته خيرا يرى شرا يرى، يعمل غلطه يتدرب على قفاه، يعمل كذا يتدرب على قفاه، يعمل كذا يتدرب على وشه، يعمل كذا يمتاز، يعمل كذا هوب، كل سيئاته ايه؟ وقتيه، حساب وقت. ترقى من ذكر القلب يوم القيامه يحشر مع مين؟ مع المؤمنين. حسناته فين بقى؟ الله وحده بالقلب بمساقيل الجبال من الذكر الاساسي. لو واحد قاعد يذكر ربنا مساقيل الجبال، الله وحده بالقلب تكفى، ذكر القلب، الله وحده بالقلب تعادل مساقيل الجبال من اعمال الناس. شوفوا كم مره القلب بيسكت كل ثانيه، كل ثانيه تمام، يتوقف القلب لما يموت الانسان ويستمر الذكر. يبقى صاحب ذكر القلب لو مات وهو عنده ذكر القلب بعد كده يترقى في التوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احي قلبي يوم تموت القلوب. وصاحب ذكر القلب بيحيى في قلبه. تيجي فخر الدين قال رب يبعث على ذكر الروح ياخد ولايه مفتوح، بس يكون اذن له بذكر انا ربنا بيمدله في عمره لحد لما يتقل من ذكر قلب ذكر الروح. لحد ما يتقى بعد كده لما هو اصلا في ذكر الروح يبقى خلاص الموضوع، يبقى هو يتقى من ذكر قلب الى ذكر الروح. ثاني يوم يبقى ذكر الاسطوانه على طول في نفس اليوم او بالليل او بعديها مش هتستنى، لان الروح بينتشر فين؟ في الجسم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. انت داخل الطريقه كده ما خدتش كده يبقى انت ما استفدتش حاجه من الطريق، ما يدفعوا لك فيها نيجي ما اعرفش ايه، لكن انت اصلا هتبقى اسمك ايه؟ ما انت خايف على كل الامور مش هتتساوى مع الناس العاديه، وعلى كل الامور مش هتتساوى مع اخوانك اللي تربى، مش التاني ده الاساس. صعب ذكر قلب نفسه حاله لما الناس تعدي. ربنا قال في القران مين اللي هيعدي؟ المؤمنين يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. تقول كل مره فيها ذكر القلب بمساقين الجبال من ذكر اللسان، بمساقين الجبال من النور اللي انت بتعدي بيه، لان خط الصراط ده تحول الحسنات الى نور بطاريه، بتشحن البطاريه عشان تعرف تعدي. خلصت لا قدر الله البطاريه يسقط فامه هاويه. اذا خلصت البطاريه قال عليه مسيره 50,000 سنه، يبقى البطاريه بتاعتك خلصت. مش هتروح بقى تجيب باور بانك من احمد سمير عشان يشحن لك هناك، مفيش عند ربنا باور بانك، لكن في عندك انت اصلا باور بانك غيره في الدنيا اللي هو رصيد من الذكر. رب ذرة، عارف يعني ذرة؟ يعني الله وحده. شوف بقى تعيش عمرك قد ايه في كام ثانية بيتحسب لك مساقين الجبال فيها. بالله عليك ده يستاهل ان احنا نقعد 3 سنين و4 سنين و5 سنين ينفع؟ احنا لسه بذكر الاساس ينفع؟ ده اساس يا اخوانا الطريقة ذكر قلب. ما تلقيتش بذكر الاساس الا ذكر قلب ما خدتش حاجة في الطريق. يكلموك بقى المشايخ بقصتهم هم يدخلوك معهم شيء ماشي يكون، بس في الاخر انت ليه ما ترقتش؟ انت ليه ما ترقتش؟ اصل كنت بتنام وتشخر، اصل كان الرغي عندك رقم واحد، اصل كان الفيسبوك والنت عندك معرفش ايه اساسي. عشان كده الشيخ قال وجدت السير نحوي لا تمنى، جدت السير ايها السالكون ما الحب زعل قد هديتم صراطكم. يعني ايه؟ يعني اكتمل الدين، ده كل ايه؟ اكستوك من الدين استمل عطية المشايخ استمل ادل لكم كل حاجة. قد هديتم صراطكم، ها شيخ ارشاد اوراق عايز ايه تاني؟ وجد السير نحن لا سؤال لو في سؤال اي سؤال تفضل. ان عم الشيخ محمد وعم الشيخ ابراهيم ما ادوش دروس وكملوا او مشوا على نهج سيدي فخر، لما انا كده ان عم الشيخ محمد وعم الشيخ ابراهيم على درجه نبوه وسيدي فخر على درجه رساله وهم بيخدموا في سيدي فخر بيخدموا تحت سيدي فخر. صاحب اولنا اسمه صاحب الحيل، صاحب اولنا وصاحب الحيل. طريقه سيدي ابراهيم، طريقه سيدي ابراهيم. لما نيجي على المشايخ وعن مكارمنا حدث ولا حرج، وعن منازلنا امس ده قصه ما بنحب نتكلم في القصه، لان كل واحد فيهم صوره لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. كل الخلفاء صوره للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فيهم هو صوره للنبي صلى الله عليه وسلم. فدي يعني مش عايزين نتكلم في المنازل، خلينا ما يخصنا كون الطريقه. انا داخل الطريقه الله اعلم هنقعد قد ايه، هنعيش قد ايه، بس ما ينفعش تبقى سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشره انت لسه بذكر اللسان. تصير منك ما في مره جيت وقلت اللي ما قلت اعمل جدول اوراق، عشان جدول اوراقك ده هيكشفك قدام نفسك. ما بنعملش جدول اوراق ليه؟ اقول لك يا عم ده هيبقى كله اكسال. طب ما انت كده كله اكسال، يعني هو انت سواء كتبت او ما كتبتش ما كلها اكس، يعني هي تفرق ان انت ما تعملش هيبقى كله كل الاوراق اتعملت؟ يعني انت ما عملتش الاوراق كل الاوراق اتعملت؟ طب انت ما عملتش الجدول كل الجدول اتعمل؟ لا، عشان خاطر بس تحاسب على نفسك. كنا بنزعل زمان ونعيط لما نقصوا مننا ورد من الاوراق، انت ما تعملش خلاص وقف طب سيبونا نعمل اوراق ونزعل. لسه قال لك عملونا هذا لا يصلح للمطلوب، لا يصلح له ان يطلبه، يعني ما ينفعش يقول هذا. كل ما يجي لك ورد يعني معناها كل ما يجي لك نور ومدد. بس الكلام ده امتى؟ لما كنت تعمل اوراقك. لكن انت ما عملناش اوراق، كل واحد يراجع نفسه. الواحد ماشي مظبوط وبيعمل اوراق وترقى وكده هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم. هو اصلا انت بتشوفه ذبي، لان من راى سيدي فخر الدين يبقى شاف النائب والجزاف، عم الشيخ ابراهيم شاف حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وشاف الشيخ محمد شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لان دول خلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا دي الشيخ قال لنظرة منه في مراتب ده تسير الكل اقمارا منيرات. كل اللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيشطيف الخليفة، مرة يشوف أبيض مرة يشوف أصفر مرة يشوف كبير مرة يشوف حسب الخليفة بتاع إيه الزمن، لأن ده صورة مين؟ ده صورة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحديث بقى من رآني في المنام فسوف فسيراني حضرة. قالوا ليه؟ روحت مش هتشوف. نعم النبي قالوا ليه؟ هو بص، هو قال من رآني، قال لك شفت صبري. ده انت شفت اكنك شفت محمد بخيت بالظبط. ليه؟ ده صوره من عايز اشوف محمد بخيت. بص الصبر، عايز اشوف ابو زيد. بص محمد. تمام. كل من يرى يحب ان يرى الله فلينظر الى وجه رجل صالح، وكل من يحب ان يرى حضره النبي فلينظر الى آل بيته، وكل من يرى حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى خليفه. واضحه؟ فرح اللهم كنا لدنا رب العالمين، اللهم استرنا وتفتحنا رب العالمين، اللهم شطف الأوراد والأبراد رب العالمين، اللهم لا تقع فينا محروما ولا مطرودا ولا متخللا ولا متعسرا يا رب العالمين، اللهم كان عندك من المقبلين رب العالمين، اللهم كان عندك من المقبلين رب العالمين، اللهم كان عندك من المقبلين رب العالمين، سرنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين، سرنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين، أرضنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين، اللهم لا تدع فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. لا نبي وسد الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد العالمين، صلوا رب العالمين، فصلوا ايانا رب العالمين، نجوا ايانا رب العالمين، اللهم بارك لهم في يوم وفي زوجتهم وفي اولادهم وفي ارزاقهم رب العالمين، علم خير سفير مشايخنا رب العالمين. قال النبي يوسف الفاتحة. أخواننا في الخارج، اللهم صل على سيدنا محمد. فتح كده، اللهم انفعنا بما علمتنا رب العالمين، وعلمنا ما لم نعلم يا رب العالمين، وانفعنا بما تعلمنا وعلمنا رب العالمين. قال النبي يوسف الفاتحة. سيدنا محمد. سيدنا احمد بن طلحه، سيدنا ابراهيم، سيدنا يوسف الزكي، سيدنا علي بن فهد، سيدنا صالح، سيدنا عبد الله بن ابي قفص، سيدنا اولياء الله الصالحين في هذه المنطقه، شهد الله لهم من الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد.